يمتى يلعبتني سنين حبيبي الروح مشتاق او نوبتي على فراق دمعت بعيني حراق ارجع لي حبيب الروح مشتاق دمعة ما بقت بالعين وين القاك واسأل وين يمتى يلعبتني سنين نتلاقى او نوبتي على فراق دمعت يلوح بجفاك تنوح ارجع لي حبيب الروح حبيب الروح خدي دمعي تتحرق حجارة صارت الفرقة بقلب جامع أحن واتذكر أيام يجيني الليل ما نام على حبك العذب نسألت يا ما إلك من قلبي كل دق وخدي دمعي تتحرق حجارة صارت الفرقة بقلب جامع جفاك تنوح ارجع لي حبيب روح اشتاق لعيون حزين الروح من دونه ومحتاره أضل أسأل على أخبار نذر لك جايب بشاره لو يرجع نروح أحرقها يمداره أريد أنا أعرف شلون تعبت اشتاق لعيونه حزين الروح من دونه ومحتاره وفراقك بقيت تجروح وروح بجفاك تنوح ارجع لي